الحالات. فالتوكل أمره عظيم، والتوكل شأنه جسيم. فانظر إلى ما ذكر المصنف رحمه الله عن الخليل عليه الصلاة والسلام لما أراد النمرود أن يقذفه في النار وأن يلقيه في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل عليه في غزوة أحد ورجع إلى المدينة، وهم أبو سفيان بالرجوع إلى المدينة لما كان على الشرك قبل أن يسلم، يقول: لنستأصل بقيتهم. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فمن توكل على الله فلا مطمع لأحد فيه، يعني عدوه ما ينال منه أمرا، ما يشفي منه غليلا، إنما يؤذيه بالشيء الظاهر. الذي يتوكل على الله يعيذه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقد يقول قائل: إنه قد يؤذى. نعم يؤذى، ولكنه في الأشياء الظاهرة دون الباطنة. فإن عدوه ما يصل إليه حتى يشفي غيظه منه أبدا. من توكل على الله فلا مطمع لأحد فيه. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذه الآيات مستدلا بها على أن التوكل نوع من أنواع العبادة، وأنه من أشرف أنواع العبادات. ثم إن التوكل على الله عبادة، والناس فيه على أقسام. الناس في التوكل على الله أقسام وأنواع. فنوع من الناس يتوكل على الله في بعض أمور دنياه، يعني إذا أراد حاجة ما من أمر الدنيا فوض أمره إلى الله واعتمد على الله، ولكنه قد غفل عن ذلك في جميع الأعمال. ومن الناس من يتوكل على الله في جميع أمور دنياه، فهو متوكل على الله ومفوض أمره إلى الله عز وجل، وهذا ليس بمحمود، وإن كان ذلك من العبادة. ومن الناس من يتوكل على الله في بعض أنواع العبادة، وهذا أيضا في عبادة، ولكنه ليس بمحمود، لأن توكله ناقص. ومن الناس من يتوكل على الله في المعصية، يعني إذا أراد أن يسرق أو أن يعمل معصية يتوكل على الله ويعتمد في أن يحفظه ويحرسه ويكلأه، فهو مفوض أمره إلى الله ومعتمد في ذلك على الله. ومن الناس من يتوكل على الله في أمور دينه، يعني في صلواته وفي صيامه وفي زكاته وفي جميع أمور عباداته يتوكل على الله، وهذا في عبادة ولكنه ناقص توكله. ولذلك قال أهل العلم إن أفضل التوكل أن تتوكل على الله في أمور دينك ودنياك. كيف في أمور دينك؟ يعني في أمور عباداتك تفوض أمرك إلى الله وتعتمد على الله، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وتعتمد على الله وتفوض أمرك إلى الله في أمور دنياك، في بيعك وشرائك، وفي أخذك وإعطائك، وفي حراستك وكلاءتك من أعدائك ونحوهم، فهذا أيضا من التوكل على الله. فالمحمود في التوكل أن تتوكل على الله في أمور دينك وفي أمور دنياك، وهذا معنى قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين على عبادة الله عز وجل. فالتوكل شانه عظيم، ومن من الله عز وجل ومن من الله عليه تفطن لهذا الأمر العظيم والتجا إلى الله واعتصم بالله عز وجل ولاذ بحما في جميع أموره وحالاته. ولكن لا يكفي القول باللسان توكلت على الله وهو متوكل على غير الله. فلو أن المسلم توكل على الله في طلبه للعلم لأعانه الله وسدده ووفقه، ولو أن المسلم اعتمد على الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسدده الله ووفقه وحفظه وحماه. ولو أن المرأة توكل على الله في طريق دعوته إلى الله لحفظه الله وحرسه الله وكلاه وأعاذه من شر ما من شر أعداه. وكل ذلك يرجع إلى التوكل. وإن حصل ما حصل عليه من الأذى في الظاهر فلا يوصل إليه بسوء أبدا، إنما هو أذى ظاهر. وأما كونه يحال بينه وبين الله عز وجل فلن يستطيع أحد ذلك ما دام أنه اعتمد على الله. ولكنه كما تقدم لا يكفي الاعتماد في الظاهر باللسان دون القلب، فإن من الناس من يتلفظ بذلك في الظاهر وهو في الباطن متفت قلبه إلى غير الله، وإن ذلك من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. ولقد سمعنا مرارا وتكرارا من بعض الناس ممن يلوذ بالقبور وممن يعكف عندها وممن يلوذ بها وممن يسألها، فهم يتوكلون على الأموات يسألونها المدد ويسألون منها الرزق وتفريج الكربات وإزالة الشدائد. فوضوا أمورهم إلى الأموات والغائبين، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولو صلى وصام وتهجد وقام وزعم أنه مسلم، فإنه كما ذكر أن من الناس من يتعبد في مسجد ما وأنه يجلس من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأنه في يوم من الأيام التفت لما طلعت الشمس وتمطى وقال رزقك رزقي اليوم عليك يا صاحب طنطا. وهكذا يقوله بعضهم، فهذا من الاعتماد على الله على غير الله، ومن الشرك الأكبر المخرج من الملة، ومن فعل ذلك فهو مشرك شاء أم أبى. والشان كل الشان في القلب، والتفاته إلى غير الله واعتماده على غير الله، فعلى المسلم أن يجاهد نفسه في توكله على الله واعتماده على الله. ولا يعني هذا أن المسلم يترك الأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فأنت تسبب واعمل، الأسباب، ومع ذلك استعن بالله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا أراد غزوة تسبب بالأسباب، الحسية والمعنوية، فهو يتسبب بالسلاح والدروع، ويتسبب بالرجال الشجعان، ويتسبب بالرواحل والزاد، ويتسبب في البحث عن الأماكن المناسبة للقتال، وعن الأوقات المناسبة. ما كان صلى الله عليه وسلم لا يبالي بذلك، بل كان يتحرى الأوقات المناسبة للنصر، فكان إذا لم يقاتل في أول النهار أخره إلى أن تزول الشمس، ثم مع هذه الأسباب يعمل سببا آخر، وهو الالتجاء إلى الله والدعاء والاستخلاء والانطراح بين يدي الجلال والإكرام. فهذه من الأسباب، كما كان في غزوة بدر، قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صف الصحابة ورتبهم تجاه عدوهم، كان في العريش يدعو ربه ويرفع يديه ويناشد ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد. وألح على الله وأكثر في الدعاء والتضرع. فهذا من الأسباب. فلا يعني أن التوكل أن تجلس في بيتك وأن تترك الأسباب، لا، ليس هذا من التوكل. فسيد المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جمع بين الأسباب المعنوية والحسية، وهو متوكل على الله عز وجل. فعليك أن تحرص على ما ينفعك وأن تستعين بالله. ولذلك كان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتسبب وأنه يلتجئ إلى الله. وكذلك كن في أمور دينك ودنياك احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يعني إذا رغب بعض الناس بأعمال الخير قال: الله يهدينا، وهو ما عمل الأسباب. فيقال له: اعمل السبب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على طلب العلم ومجالسة أهل العلم والدنو منهم والقرب منهم والأخذ عنهم، ثم اسأل ربك الهداية والتوفيق وأن يفتح عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جلس وبقي في المسجد وقال اللهم انصرنا، بل إنه تسبب وعمل الأسباب وقى ودعا ربه. فأنت اعمل الأسباب وادع ربك، اعمل الأسباب وادع ربك في أمور دينك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإما أن بعض الناس يعرض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه ويعتقد أنه عمل السبب، وهو إذا قيل له قال نسأل الله الهداية. نعم هذا طيب أنك تسأل الله الهداية، ولكن اعمل السبب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الأسباب من الدعاء وغيره، وكذلك في طلب الدنيا. لو أن إنسانا بقي في بيته وسأل ربه الرزق، فالله عز وجل على كل شيء قدير يرزقه بسبب ولا وبغير سبب، ولكن هذا ليس من التوكل، فالتوكل عمل الأسباب، ولكن لا يعتمد على الأسباب ومع ذلك يسأل ربه أن يرزقه، يسأل ربه أن يرزقه وأن يوفقه لأكل الحلال ولبيع الحلال ويعيذه من بيع الحرام، فهو بهذا وفق، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني الكيس العاقل من دان نفسه أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فلا يسمى هذا متوكلا، بل هو متأكلا الذي يجلس ولا يتسبب ويعتقد أنه متوكل، فهو ما عرف التوحيد ولا عرف التوكل، بل هو مخالف في ذلك وعاصٍ لله ولرسوله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وقال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقد تقدم لنا في الرجاء أن من الرجاء ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، ليس برجاء صحيح. فالرجاء رجاء الله على ثلاثة أنواع، فرجاء فمنها اثنان صحيحان وواحد فاسد. فالأول رجل عمل أعمالا صالحة وهو يرجو أن الله يتقبلها منه، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة هم الذين يسرقون ويزنون، قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أنه ما تقبل منهم. والثاني مذنب ومسرف على نفسه في المعاصي تائب إلى الله عز وجل، فهو يرجو أن الله يقبل توبته، فهذا رجاء صحيح. وأما الثالث الذي يتلفظ به بعض الناس لا يعمل ولا يتسبب ويقول نرجو رحمة الله، نقول لا بأس ترجو رحمة الله ولكن رجاؤك هذا فاسد. فإن قال فلما؟ نقول مثلك كمثلي، مثلك كمثلي من له أرض واضطجع في الأرض ولم يحفر بئرا ولم يغرس شجرا ولم يحرث أرضا، ثم هو يقف في الأرض أو يجلس، وإذا مر عليه أحد قال أرجو من الله أن تثمر هذه الأرض، فالناس ماذا يقولون له؟ يقولون هذا في عقله شيء يرجو من الله أن تثمر هذه الأرض، وأنت ما حضرت ولا استخرجت ماء ولا حرست ولا غرست شجرا ولا ثمر ولا ولا ولا نخلة وترجو أن تثمر؟ هذا رجاء فاسد. هذا كمثل الذي لا يتسبب ولا يعمل ويقول أرجو من الله. وأما الأول والثاني فهو كمن له أرض وحفر البئر وغرس الشجرة وحرث الأرض، ثم هو يقول أرجو من الله أن تثمر هذه الأرض. نقول رجاؤك صحيح لأنك عملت فأنت ترجو الثمر من الله عز وجل، فهذا مثل العامل وهذا مثل الذي لا يعمل ثم يقول أرجو رحمة الله. الشان كل الشان العملي. ولذلك لما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لواحد على الآخر، فانصرف الرجل وهو يقول حسبي الله، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقول؟ قال أقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، فعليك بالكيس يعني بالحزم والأخذ بالاحتياط في الأمور، فإذا أصابك شيء بعد ذلك فقل حسبي الله. وأما كونك تفرق وتستسلم لعدوك وتترك الأسباب ثم تقول حسبي الله، نعم الله حسبك، ولكن ما أمرك بترك الأسباب وأن تلقي بيديك إلى التهلكة؟ لا. فلذلك ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على تحسبه، لأنه يقول إنه أهمل وفرط ولم يتسبب. فبهذا تعلم أن التوحيد لا يعني أنك تترك الأسباب، ولكن يعني أنك ما تتوكل على الأسباب ولا تعتمد على الأسباب. فبهذا يظهر فضل التوكل وما هو التوكل، وأنه على قسمين ولا ينقسم، ولا يجوز أن يتوكل على المخلوق أبدا، الاعتماد والتفويض على الله. فالقسم الأول شرك أكبر وهو التوكل على الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما الثاني فهو التوكل على المخلوقين فيما يقدرون عليه، وهذا محرم. فلا يجوز لك أن تقول توكلت عليك، يعني إذا أمرته بقضاء حاجة أن يشتري لك شيء أو يبني لك شيء أو يقضي لك حاجة، ما تقول توكلت عليك، بل قل توكلت على الله. وأما هو فتقول وكلتك أو وكلت الأمر إليك، أو تقول وكلتك يعني وكلتك نيابة عني. أما إذا قلت توكلت فمعناه اعتمدت ومعناه تفوض، وهذا لا يجوز الاعتماد والتفويض إلا على الله عز وجل. هكذا قرر علماؤنا رحمهم الله على التوكل. وأيضا ما يجوز في توكلت على الله ثم على فلان، أو توكلت على الله ثم عليك، لأنه ما ينقسم إلى قسمين، فهذا مما يبين لك ما هو التوكل، فعليك أن تتوكل على الله في جميع أمورك، وأن تعتمد على الله في جميع حالاتك. ولكن كما تقدم أن الواقع في حال كثير من حال كثير منا أن التوكل باللسان، يعني نقول توكلنا على الله وعلى الله توكلنا، ولكن القلوب ملتفتة إلى غير الله، ومعتمدة على غير الله، ومفوضة أمرها إلى غير الله. وهذا لا حول ولا قوة إلا بالله، نقص في كمال التوحيد الواجب. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه، وأن يحرص على قراءة كتب التوحيد ككتاب هذا الإمام الذي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فإنه لمصنف جليل ومصنف قل أن تجد مثله من المصنفات للتوحيد. وكذلك الأصول الثلاثة وكشف الشبهات لهذا الإمام، أعني الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب، فإنه قد صنف بالتوحيد مصنفات، وقرر فيه تقريرات، وبين فيه تبيينات، ووضح فيه توضيحات لم يسبق إلى مثلها، حيث من الله عز وجل عليه ورزقه الله من البصيرة في الدين، ومن ذلك ما هو معروف من مصنفاته رحمه الله، وحيث أنه اعتنى في توحيد الألوهية، لأن السلف رحمهم الله لم يحدث في زمانهم هذه الشرك، بل أكثر ما كان في الزمن السابق في زمان السلف الجهل في توحيد الأسماء والصفات، لما حدثت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية ونحوهم من المبتدعة على اختلاف مللهم ونحلهم وطرائقهم وتباين في مذاهبهم. فلذلك اعتنى السلف في توحيد الأسماء والصفات وصنفوا مصنفات كثيرة. وأما هذا الإمام فإنه في مبدأ دعوته وجد الناس يجهلون توحيد الألوهية، فاعتنى بتقرير توحيد الألوهية فقرره أحسن تقرير، وبينه أحسن بيان، ووضحه أحسن توضيح، وذلك بين وواضح في مصنفاته كهذا المصنف الذي قرأنا منه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فمن اهتم لنفسه ومن خاف على نفسه من الوقوع في الشرك، لأن الخليل قد خاف على نفسه وبنيه، فإنه يقتني مثل هذا المصنف، يقتني شرحه كفتح المجيد الذي هو شرح لكتاب التوحيد، أو تيسير العزيز الحميد، فإنه أبين ما صنفه رحمه الله. وذلك ينبغي للمسلم أن يعض عليه بالنواجذ، وأن يثني عليه بالخناصر، لأنه بحاجة إلى ذلك. التوحيد غذاء القلب، التوحيد غذاء الروح، التوحيد هو الأنس في الدنيا والآخرة، وهو الطمأنينة في الدنيا، وفيه الطمأنينة في الدنيا والآخرة، وفيه النعيم في الدنيا والآخرة. فنعيم، فمهما بلغ من المال عندك، ومهما كنت فيه من النعيم، ولست تعرف التوحيد، فأنت في نكد، وأنت في ضيق صدر، وأنت في غم وهم، إلا إن عرفت التوحيد. ولذلك قال أهل العلم على قوله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، يعني لنا في نعيم في الدنيا والآخرة، وإن الفجار لفي جحيم، إنهم لفي جحيم في الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة. فمن اهتم لنفسه وخاف على نفسه وأراد الأنس في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، عليه أن يعتني بمصنفات التوحيد وأن يدرسها وأن يكرر قراءتها، وأن على من هو أفقه منه وأعلم منه. فإن لم يتيسر ذلك فإنه لا يخلي نفسه من قراءتها على نفسه، من القراءة بها على نفسه في بعض الأوقات، لأنه بحاجة إلى ربه وبحاجة إلى ربه جل وعلا في كل لحظة. الفروع تسأل عنها، قد تحتاج إليها في الشهر، يعني الأحكام في الفروع قد تحتاج إليها في الشهر